الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المناسخة، وهي من النسخ الذي هو النقل والإزالة. وأما في الاصطلاح فهي أن يموت شخص قبل قسمة تركته، أن يموت شخص من الورثة قبل قسمة التركة، أن يموت شخص من الورثة قبل قسمة التركة، يعني قبل أن نقسم التركة يموت أحد الورثة. فهنا ينقل حقه، ينقل حقه إلى ورثته، فينقل حقه من التركة كما هو معلوم إلى ورثته. ولعلنا نبدأ بالأمثلة حتى تتضح لنا الأقسام، فمن يكتب لنا؟ كيف المكان؟ نعم. نعم. هلك هالك عن جدة. جدة هذه من قبل الأم، لأن نحتاج أن نعرف جدة من قبل الأم، وأخوين لأم، أخوين لأم. كل واحد من هذين الأخوين من أب غير أب الثاني، فلم تقسم التركة حتى مات أحد الأخوين، أخوين لأم كل واحد من أب آخر، حتى تبقى الأخوة لأم. قبل أن نقسم التركة مات أحد الأخوين، مات أحد الأخوين، لنكتب أخ لأم وأخ لأم. مات أحد الأخوين عمّن في المسألة نفسها، عمّن في المسألة، ها؟ يعني أخ لأم وأخ لأم وجد. الآن نقسمها أولا، كم جد السدس؟ الثلث. هنا الآن كما تلاحظون سدس وثلث، المسألة من كم؟ من ستة. طيب اقسم واحد هنا، اي فالجميع كم صار؟ ثلاثة، المجموع صار ثلاثة. هنا أصح قول العلماء أن نقول بالرد، وهو مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية، ومذهب الحنفية، فنقول هنا بالرد. وما معنى الرد؟ الرد أن إذا حسبنا الأسهم، الآن كم عدد الأسهم؟ ثلاثة. وكم أصل المسألة؟ ستة. فنرد أصل المسألة إلى عدد الأسهم فتكون من ثلاثة، تكون من ثلاثة، فأصبح عندنا واحد من ثلاثة للجدة، بعدين كان واحد من ستة، واحد من ثلاثة أيضا للأخ لأم، وكذلك الأخ للأم الآخر. واضح؟ وهذا هو الراجح، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن ترك مالا فهو لورثته، فهو لورثته، في لورثته، يدل على أنه لا يخرج عنه. وأيضا يدل عليه ما ثبت أيضا في الصحيحين أن سعدا قال لمسلم: ولا يرثني إلا ابنة لي، إلا ابنة لي، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أنه لو لم يترك إلا هذه البنت لورثت المال كله. أما القول الثاني فإنهم يقولون إن الباقي نعم يذهب إلى بيت المال، قول الثاني أنه يذهب إلى بيت المال، والراجح والقول بالرد كما هو مذهب الحنابلة ومذهب الأحناف. وأيضا قول الله جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فكيف نخرجه عن ورثته؟ واضح؟ طيب، هذه الآن أيضا هذه صارت لنا مسألة الرد. يعني لو الآن مثلا زوج وبنت، زوج وبنت، أنت قسمنا هذه ما أحتانا. الآن لو عندنا زوج وبنت، لا هذه شفهية، زوج وبنت كم نعطي الزوج؟ نعم الربع، والبنت النصف، ما فيه، انتهى. فهنا الزوج نعم عند الحنابلة والشافعية لا يرد إليه فقط، وعند ابن سعدي وهو مروي عن عثمان أن الزوج كغيره، وهذا أصح، وأن الزوج والزوجة كغيرهما يرد إليهما. على مذهب الحنابلة والأحناف نجعل للزوج الربع، وكم يكون للبنت؟ ثلاثة أربعة، لأنهم لا يردون إلى الزوج. هذا هو المشهور في مذهب أحمد وهو مذهب الأحناف. وأما ما روي عن عثمان كما في المغني واختاره ابن سعدي فيقول الزوج كغيره والزوجة كغيرها فيحصل الرد، وهذا يسمى بالرد. تقدم لكم العول، العول بعكس الرد، العول نعم الأسهم زادت على أصل المسألة، أما هنا فالعكس، أصل المسألة نعم الأصل المسألة هو الذي زاد، فالأسهم نقصت، نقصت عن أصل المسألة. واضح؟ نعم. طيب، ثم قلنا إنه مات أحد الأخوين، مات أحد الأخوين. نعم. عفوا شيخ، هنا إذا بالرد الجد هنا مصيبة أقل النصيب. صار ثلث، صار ثلث النصيب بالرد. واضح؟ نعم. واضح لكم الرد؟ يعني نعم. توفي مثلا عن جدة وبنت ابن، كم نعطي الجدة؟ السدس. كم نعطي بنت الابن؟ نصف. النصف. المسألة من كم؟ من ستة، واحد لمن؟ للجدة، وبنت الابن لها لها ثلاثة، صارت أربعة أسهم فقط. فنرجع إلى الأصل ونقول الأصل الآن أصبح من أربعة، هذا يسمى بالرد. واضح؟ كما هو المشهور في مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة. نأخذ العلة أمثلة بعد ذلك. طيب، الآن توفي أحد الأخوين، نصيبه الآن واحد من ثلاثة، توفي هذا الأخ، طيب نصيبه كم؟ واحد من ثلاثة. طيب من أبقى؟ من بقي له؟ بقي له الجدة. والجدة هنا قلنا لكم في الكلام أنها جدة من قبل الأم حتى تبقى وارثة، تبقى وارثة. إذا ما الذي يبقى؟ حمك الله، من الورثة له؟ الآن تخيلوا أن هذا الأخ مات، ما له إلا هؤلاء ورثة، ما في ورثة آخرون. الجدة ترثه، ترثه لأنها أم نعم لأنها أم أمه، ترثه. والأخ للأم الآخر يرث لأنه أخاه، لا ليس شقيق، قلنا أنهما أخوان في المثال لأم، يعني الأخوين هنا تجمعهم الأم فقط في الأولى وفي الثانية. ولذا قلنا لكم في المثال عن أخوين لأم لكل واحد منهم أب منفصل، منفصل. واضح هذا؟ طيب، كم نعطي الآن؟ أصبح عندنا جدة وأخ لأم، كم نعطي الجدة هنا؟ السدس. طيب وكم نعطي الأخ لأم؟ السدس. ها السدس، صارت المسألة من كم؟ ها من ستة. نعم. طيب أيضا فيها رد؟ فيها رد، فيها رد. ترد إلى كم؟ اثنين. إلى اثنين، ردت الآن إلى اثنين، واضح. الآن المسألة الثانية من كم؟ الاثنين. انظر من اثنين، وكم سهمه هو؟ ميت. شوف ضع دائرة، لو تكرم دائرة على الاثنين وعلى الواحد. أيوة. الآن هذه دائرة وهنا نصيبه واحد. ها. الواحد من المسألة الثانية ما يمكن يقسم على اثنين، ما نقدر نقسمه على اثنين، فنحتاج إلى مسألة جامعة. فما هي العلاقة الآن بين الاثنين والواحد؟ تباين. إذن نضرب بكم؟ ها باثنين. ها نضرب المسألة، نعم هذه ها باثنين، كم تكون؟ تخرج اثنين. إيه نعم لا. نضرب هذه باثنين الأصل. أيه؟ المسألة الأولى. أيوة هذا الذي خرج نضعه هنا. أيوة هنا اثنين. طيب اضربه في ستة، صارت من 12. ها في الثلاثة كم عندنا؟ إيه في الثلاثة. نعم ردت إلى ثلاثة، نضربه في ثلاثة، كم صارت المسألة الجامعة؟ من ستة. من ستة الجدة كم لها؟ نعم اضرب كذلك نصيبه، لأنه تعرفون أنك إذا ضربت البسط لابد تضرب المقام لأجل أنه ما يتغير عندنا زيادة. فما دام ضربنا الثلاثة باثنين لازم كل الأرقام اللي تحت كذلك نضربها باثنين. كم الجدة كم تأخذ؟ اضرب اثنين. لحنا ضربناها في اثنين. ها في اثنين إيه؟ يعني الوفق الآن اثنين. طيب والأخ لأم؟ ها نعم المفترض نضرب هذا ثم نضرب هذا أيضا. كيف نجمع الناس بين هذا أي. وهذا؟ طيب أنت لكن الآن إذا ضربناه باثنين هنا ونضرب هذا بعد أن تخرج هذه. طيب نقسمها، نقسمها على أصل المسألة. إيه؟ نأخذ سهم هذا الميت الأصلي. إيه؟ نضربه فيها ثم نقسمه على التصحيح على إيه؟ مبلغ التصحيح. طيب هنا واحد في اثنين اثنين على اثنين. طيب واحد. إيه؟ نضرب هذه واحد في اثنين اثنين، واحد في واحد ثلاثة. طيب ونفس الشيء يتكرر. إيه؟ نعم. إذن الجدة أخذت ها كم أخذت الجدة؟ نصف المال كامل. أي. لأن أخذت من هنا واحد، من هنا اثنين ومن هنا واحد، من هنا اثنين ومن هنا واحد. طيب والأخ لأم كم أخذ الباقي؟ نفسه من هنا اثنين ومن هنا، من هنا اثنين ومن هنا واحد. واضح؟ ها. يعني نضرب اثنين في السهم. إيه نصيب الميت في اثنين مقسوم على مصح المسألة يخرج لنا جزء السهم. نعم لذلك الآن إذا طلعت ستة تقسم الستة على ثلاثة اثنين، وتقسم الستة على اثنين ثلاثة، هناك اثنين. فهذه تضربها اثنين تضربها في ثلاثة، هذه تضربها في اثنين. واضح؟ لا غير واضح. طيب الآن بارك الله فيك. لا لا لحظة الآن الستة هذه أخرجنا، كيف أخرجنا الستة هذه؟ بالسهم جزء السهم ضربناه ايه؟ في أصل المسألة الأولى. إيه فخرج عندنا ستة، الستة اقسمها على ها على هذا وعلى هذا، اقسمها على ثلاثة طلع عندك اثنين، واقسمها على اثنين طلع عندك كم؟ ها ثلاثة. ثلاثة نعم. فكم صارت الآن؟ وبعد أن يخرج هذا نعم الجامعة، بعد أن تخرج الجامعة إيه نضرب ما في يد كل وارث في الميت هذا، نضربه في اثنين. نعم. ثم نقسمه على المسألة نفسها مصح. إيه. ضربناه في اثنين، قسمناها على اثنين، اثنين على اثنين طلع واحد. هنا عندنا اثنين وهنا واحد. نعم. نضرب ما في يد كل واحد فيما فوقه ونجمعه ونضعه. نعم. الله يسر. ممكن تشتغل لنا من البداية؟ طيب نعيدها. طيب أعيدها. كيف؟ أي هذه هذا الطريقة يعني التي هي التي ما نحتاج محل باب المناسخات كلها. نعم، ويمكن أن نستغني عن علم المناسخات لأنه من الفضل، هو ليس من الأصل. كيف من الفضل؟ الفضل كأنه خلاص هذا هذا نصيبه نقسمه مرة ثانية، ما في إشكال هذا. لكن هذا لأنه صار فن من الفنون فأصبحوا يتوسعون في ذلك. طيب شوف، أعد بارك الله فيك عشان يتضح. نعم أي. طبعا هذه الآن الأولى، الورثة هم أنفسهم، ورثة الميت الثاني هم أنفسهم ورثة الميت الأول، وهذا يعتبر النوع الأول، يعتبر النوع الأول. نعم، نعم نعم تفضل، انتبهوا يا أخوان. طيب، أولا عملنا مسألة للميت الأول هكذا، انتبه للخطوات. الخطوة الأولى عمل مسألة للميت الأول، انتهينا من المسألة للميت الأول، ها بس الرد، شوف الرد ردت إلى هذا. طيب إيش الاثنين الكبرى؟ لحظة بالله، لحظة سيأتي سيأتي. أول ما نعمل عملنا مسألة للميت الأول، ثم بعد ذلك نعمل مسألة للميت الثاني، ثم بعد ذلك ننظر بين مسألة كل ميت من الأموات وبين سهامه من مسألة الميت الأول. الآن عندنا الميت واحد، مسألته من كم؟ مسألته من اثنين. من اثنين، شوف العلاقة الآن بين أصل مسألته وبين الواحد وبين السهم. هذه الآن الخطوة الثالثة. إذا ما هي الخطوة الأولى؟ الخطوة الأولى قسمنا مسألة الميت الأول وأخرجنا أصلها، وإن احتاج التصحيح فإن نصححها، ثم نأتي للمسألة الثانية مسألة الميت الثاني ونجعل لها أصل، ثم ننظر العلاقة بين الخطوة الثالثة، ننظر العلاقة بين نعم أصل المسألة وبين نعم وبين سهمه. صارت هذه كأنها رؤوس الفريق وهذه كأنها أي نعم أي سهم. هذه الآن الخطوة الثالثة الثانية، ثم بعد ذلك المثبتات هذه الأثبت عندنا تحت واحد طيب واثنين، واحد هنا الآن. ما هي العلاقة بين الواحد والاثنين؟ ها تباين علاقة، تباين. ثم بعد ذلك عند التوزيع من له شيء من المسألة من مسألة الميت الأول نضربها في هذا جزء السهم، في جزء السهم. الآن جزء السهم الآن كم عندنا؟ اثنين. اضرب اثنين في نعم في خطوة الشيخ قبلنا ايه؟ اللي هي نضرب نصيب الميت الأول في جزء السهم حتى نخرج جزء السهم الخاص بورثته. ايه احنا الآن عندنا نضرب واحد في اثنين ايه؟ فيخرج اثنين، نقسمه على هذا يخرج واحد، بس ما في فائدة الواحد هذا يعني لا أثر له، إن ضرب الواحد الآن لا أثر له حتى نخرج هذا النصيب في الجامع. إيه الآن لو ضربت واحد في واحد ما يتغير شيء، ها؟ طيب الآن الآن الآن نعم إيه موجود يعني ما ليس له أثر. الآن اضرب اثنين في في في المسألة هذه، تكون المسألة من كم؟ ثلاثة في اثنين ستة، من ستة. ها طيب من ستة، الجدة اضرب في اثنين، واحد في اثنين اثنين اثنين هكذا. طيب وكم لها من المسألة الأخرى؟ واحد، ها واحد، فيكون لها ثلاثة، ثلاثة كذا. والأخ لأم واحد في اثنين اثنين ايه؟ زائد واحد ثلاثة، ثلاثة. ها واضح هذا؟ طيب يتضح في المثال الذي بعده. لكن هنا الآن كما ترون المسألة كلها يعني الورثة هم أنفسهم، الورثة هم أنفسهم. طيب نأتي إلى مثال آخر. عليك تعب ولا لا؟ لا لا لا. طيب هلك شخص عن هلك شخص عن ثلاثة أبناء، ثلاثة أبناء، فلم تقسم التركة حتى مات أحدهم عن زوجة وبنت وعم. توضع تحت. أيوة أيوة. يوضع مربع، هذا توفي مربع. أيه. نعم. زوجة وبنت وعم، واضح الآن؟ طيب إذن الآن هذا الابن توفي عن زوجة وبنت وعم. هنا المسألة السابقة تلاحظون أن الورث هم أنفسهم، لكن هنا لا، الورث آخر. فالآن نخرج هذه المسألة أولا، الخطوة الأولى، الخطوة الأولى، المسألة الأولى من كم؟ ها، من ثلاثة. طيب والمسألة الثانية زوجة وبنت وعم. نعم، من يقسم؟ زوجة وبنت وعم، الثمن. طيب والبنت النصف، والعم ها الباقي. نعم. لا لا، ما يرثون. ها عم، لا لا لا، احنا نضربها على انهم أبناء مختلفون. نعم، يعني قد يكونون هو الآن ترك، نعم هو الآن ترك ثلاثة أبناء. طيب صحيح، يكونوا إخوة الأم. ها، يكونوا من الأم. كيف؟ لا طيب الآن ابن وابن وابن ما يرثون مع البنت. لحظة طيب ما يخاف عشان نفهم الآن، ما يخاف. الآن ابن وابن وابن. ها طيب ترك زوجة وبنت ها وعم، هؤلاء وش يكون قرابتهم له؟ طيب لحظة إخوة، كيف يكونوا؟ طيب المرأة ماتت، امرأة ماتت وتركت ثلاثة أبناء إخوة لأم. واضح؟ تأتي ولا ما تأتي؟ تجي. يعني الآن ابن وابن وابن ها؟ أي أبناء، يعني امرأة لها ثلاثة، تزوج ثلاثة رجال. نعم، كل رجل جاءت منه بابن، ماتت الآن، ثلاثة أبناء لها، لكن بينهم يعتبرون إخوة اليوم. البنت تحجبهم أو ما تحجبهم؟ تحجبهم. واضح؟ طيب الآن كيف؟ الزوجة ثم لا هذا الذي هذا الابن زوجة. ايوه اي طيب ايوه اي كذا واضح. نعم طيب اي نعم. طيب اقسم هذه من كم صارت؟ من ثمانية. واحد، نعم، أربعة، ثلاثة. طيب الآن انتهينا من خطوتين. الخطوة الثالثة ننظر ما هي العلاقة بين الثمانية هنا وبين الواحد. ما هي العلاقة؟ تباين. نعم طيب نثبت. ها شو نثبت؟ نضرب. يعني اي نعم، يعني نثبت ثمانية، اثبت ثمانية. طيب وما هي العلاقة بين الثمانية ونعم الثمانية والثلاثة؟ تباين. نعم تباين. طيب تباين ثمانية في ثلاثة 24. لا. وعندنا شيء آخر من القسمة. نعم طيب قلنا عن ثلاثة بنين فلم تقسم حتى مات أحدهم عن زوجة وبنت وعم. طيب نريد والثاني. طيب والثاني نريد حتى تكون أكثر من مسألة. الابن الثاني كذلك توفي. الابن الثاني ها. الابن الثاني توفي عن ثلاثة عن ثلاثة أبناء ابن ابن ابن ها. مسألة من كم هنا ها من ثلاث. طيب قسم واحد واحد واحد ها. طيب والثالث كذلك عن ابنين. طيب ثالث عن ابنين وبنت. عن ابنين ها وبنت ها من كم؟ خمسة. من خمسة. الآن قسمناها واضح لكم الآن. طيب الآن ما هي العلاقة بين هذه الأرقام ثمانية وثلاثة وخمسة؟ ثمانية وثلاثة وخمسة ها؟ تباين. تباين نعم. اضربها في بعضها 120 ها. المية وعشرين اضربه في ثلاثة التي أصل المسألة ها؟ كم صار؟ 300 ها؟ 306 300. احنا يا اخوان عشان مثل المسألة حتى جعلونا نتمه ثم بعد ذلك انظروا اشكال ها. الان 360 هذه الان اصل المسألة لان عندنا الجامعة. الجامعة 360. طيب كم الان جزء السهم الذي اخرجناه قبل قليل؟ 120 ها. اقسمه على هذه الارقام الثلاثة. 120 على 3 نعم 15. وأقسمه على 40 وأقسمه على الأخرى 24 كيف؟ على خمسة. على 120 على 5 بينما ضربناه في الثلاثة التي أصل المسحة نخرج الجامعة سنخرج الجامعة. الآن بعد ذلك كل مسألة تضربها بالناتج. في ايه؟ طبعا الأولى 120 هذه ابن ابن ابن كل واحدة 120 هذه واضح. طيب الأخرى 15 ايوه 1 في 15 في 64 وأربع أيوه 4 في 15 واضح. الآن يجمع 15 و60 و45 كم النتيجة؟ 120. إذن قسمة صحيح. ثم الأخرى 40 إيه 120. طيب ثم الأخرى 24 ها نعم 48 إيه 24 واضح لكم؟ نعم. طيب لعلنا ناخذ يعني مسألة أخرى تتضح هي مع. طيب إذن الآن ما هي الخطوات التي ما هي الخطوات التي فعلناها هنا؟ أول خطوة قسمنا كل مسألة. طيب ثم الخطوة الثانية ها ننظر بين أصل المسائل ومسائل الميت. أي كل مسألة ننظر العلاقة بين نعم كل مسألة ننظر العلاقة بين الأصل وبين نصيب الميت من المسألة الأولى ها. اجتمع عندنا العلاقة بينها بين هذه الأرقام الثلاثة تباين. العلاقة بينها تباين. نضربها في بعض. النتيجة هذه جزء السهم. جزء السهم هذا تضربه في أصل المسألة الأولى حتى تخرج الجامعة، وتقسيمه على أصل كل مسألة من أجل أنك تخرج الجزء. واضح؟ طيب مسألة أخرى، هلك عن ثلاثة أبناء، هلك هالك عن ثلاثة أبناء. طيب فلم تقسم التركة. يعني هذا شخص، حتى ما نظر هل هو أنثى ولا ذكر، مقصود أن هذا واقع، هذا حصر ورثة، يعني ورثة محصورون في هذا ثلاثة أبناء. فلم تقسم التركة حتى توفي أحدهم عن ابنين وبنتين، توفي أحدهم عن ابنين وبنتين. ابنين وبنتين. طيب والثاني عن زوجة وابن. الثاني كيف؟ أيه. طيب ما يخاف، بنت بنت. الثاني عن زوجة وابن. وابن. والثالث عن أربعة بنين وبنتين. قلنا وبنتين، ها؟ طيب واضح الآن. طيب أول ما نبدأ قلنا كل مسألة نعم نقسمها ونعرف أصلها. المسألة الأولى نعم من ثلاثة، واحد واحد واحد. طيب المسألة الثانية عن ابنين وبنتين، من ستة. طيب المسألة الثالثة زوجة وابن، من ثمانية. ها؟ نعم. طيب والمسألة الرابعة عشرة. من عشرة، اثنين اثنين للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب الآن هذه خطوة واضحة سابقة. طيب الخطوة الثانية ماذا نحتاج أن نعرف؟ ضع دائرة نعم على هنا. ما هي العلاقة بين الستة والواحد؟ تباين. إذا نثبت الستة. وما هي العلاقة بين الثمانية والواحد؟ نثبت الثمانية. وما هي العلاقة بين العشرة والواحد؟ نثبت العشرة. طيب الآن ما يحتاج نضربهم في بعض لأن هن ينقسم. الآن نقسم، لو قسمناهن على اثنين ثلاثة. إيه هنا ثلاثة، وهنا أربعة، وهنا خمسة، كم النتيجة؟ نعم. طيب ثلاثة وأربعة وخمسة ما بينهم علاقة؟ تباين، هكذا. طيب ستين. نعم. ستين. نعم. طيب الستين هذه اضربها في ثلاثة، هذه 180. هذه الآن المسألة الجامعة. اقسم 180 على 6. 180 على 6 كم النتيجة؟ 30. طيب واقسم 180 على 8. 20. لا 20، لا ليس 20، ما تنقسم. ما تنقسم، المائة وثمانين لا تنقسم على الثمانية، إذن صح إذن إذن مائة وعشرين، إذن مائة وعشرون. شوف أعد الأرقام السابقة، ستين يا شيخ ناتج الضرب من نصيب في الجزء السهم يقسم على أصلي مسألة، لا لا يقسم الجامع، تقسم نفس الجامع، لا الجامع لا تقسم، ستين تقسم احنا قبل قليل ايش قسمنا؟ قسمنا جزء السهم قسمناه قبل قليل. طيب انا طيب 60 نعم، اقسم 60 على نعم جزء السهم 60 على 6 10 وهذه ما تنقسم. لا لا شوف اعد الارقام الثلاثه، هي يبدو الناتج 120 الناتج. شوف اعد الارقام بالله قبل قليل أعد الأرقام اللي جمعناها 6 وثمانية وعشرة، 6 وثمانية وعشرة، اقسم اقسم الثلاثة على ثلاثة في ثمانية، ثلاثة في ثمانية لا لا بعد باقي. شوف الآن المية وعشرين هي اللي تنقسم على الجميع، اضرب اضرب الستة اقسمها على اثنين فيها ثلاثة أي ثلاثة، والثمانية أربعة، ثلاثة في أربعة باثنى عشر، في عشرة لا أضيف ثلاثة وثمانية كيف؟ عشرة تنقسم على اثنين ثلاثة وثمانية لا لكن ما ثلاثة في أربعة اثنى عشر ها؟ لحظة اثنى عشر في خمسة كم؟ ستين، الستين ما تنقسم على ثمانية لا ايش ثلاثة في ثمانية ما ثلاثة في ثمانية توافق ايه ثلاثة في ثمانية وفق حديمة في كامل الآخر ثلاثة في ثمانية في خمسة ثلاثة في ثمانية في خمسة نعم مظبوط بعد 24 نعمل وفقها مع العشرين لا لحظة ستة هذه كم وفقها الستة وفقها الثلاثة يعني الستة والثمانية ما ينقسم علينا 12 3 في 4 وفق أحدهما فقط وفق أحدهما في كامل الآخر طيب وفق أحدهما في كامل الآخر كم طلع عندنا وفق أحدهما في كامل الآخر 24 ها طيب 24 الوفق بين ال 24 والعشرة كم 2 اقسم 5 اقسم هذه 5 اضربه في الآخر كله في 5 في 24 يساوي 120 واضح لكم أو أعيد هذه يعني الآن عندنا مثلا اكتب له تحت 6 6 وثمانية 6 وثمانية ينقسم جميعا على 2 اقسم أحد الرقمين ها على 2 يساوي 3 اضربه في الثمانية الأخرى ما تقسمها ها. كم صارت النتيجة 24 24 الآن تنقسم على 6 وتنقسم على 8 واضح فالوفق عندما تخرجه ها. تخرج الوفق وتضربه في كامل الآخر ها. فالآن كم صار عندنا 120 الرقم عندنا 120 اضرب 120 في 3 360 لا هناك أيوة نعم نعم 360 هذه ماذا جامعة. هذه الجامعة جزء السهم الذي اخرجناه كم 120 اقسموا على كل مسألة من هذه المسائل 120 على 6 على 6 15 اي 15 لا 120 على 6 20 اي 20 20 20 و 15 12 واضح الآن اضرب العشرين في المسألة الأولى 20 واضح اجمعها 120 الأخرى سبعة في خمسة عشر مئة وخمسة تسعة 150 نعم اكتملت 120. طيب والأخرى اكتملت، لأننا الآن الجامع 360، كم يأخذ الابن من 360؟ 120. كل ابن يأخذ 120، 120 تنقسم على هذه تسمى الآن المناسخة. تحبون نأخذ مثال آخر ولا؟ طيب، لأننا يبعد ذهننا عن القسمة هذه. لا لا بالعكس. نعم، هلك هالك عن زوجة، زوجة في أصحاب فروض هذا، إيه، وبنتين، بنت من غيرها، تفهموا من غيرها، ها، وعم، فلم تقسم التركة حتى توفيت إحدى البنتين. قلنا بنت من غيرها، ها، إحدى البنتين، ها، توفيت إحدى البنتين، فلم تقسم حتى توفيت إحدى البنتين عن زوج وابن، والثانية أيضا توفيت البنت الثانية، نعم، عن زوج وثلاثة أبناء، لا اللي قبل يعني. إيه؟ هذه زوج وابن، إيه المفروض أنك إيه كيف ما في. طيب زوج، نعم ممتاز، وابن، قلنا زوج وثلاثة أبناء، والثالثة عن عم، ها، والعم، أيوه، توفي العم عن ابنين وبنت، عن ابنين، نعم، وبنت. ها، طيب الآن الخطوة الأولى، كل مسألة نقسمها. طيب زوجة وبنت وبنت وعم، ها، ايه طيب ايه تفضل. نعم، زوجة وبنت وابنتين وعم، الزوجة كم لها؟ نعم الثمن. طيب والبنتين، نعم الثلثان، والعم الباقي. المسألة من كم هنا؟ من 24. طيب من 24، ثلاثة 16 وخمسة 8. توفيت البنت إحدى البنتين عن زوج وابن، كم للزوج؟ نعم ما يخاف على ذلك. كيف؟ نعم نعم حسن. طيب ثمانية ثمانية، نعم. طيب زوجة زوج وابن، الزوج كم له؟ نعم الربع، نعم يعني من أربعة، واحد وثلاث. والثالث والأخت الأخرى، البنت الأخرى التي توفيت عن زوج وابن، وابن ربع، نعم، أو احنا قلنا زوج ولا ثلاثة أبناء، لا الثاني عن عشان تنضبط، لأن المسألة هنا من غير زوج، من غير زوج عن ثلاثة أبناء جعلها. طيب تأتي على كل مسألة. طيب كم هذا الآن؟ طيب من ضابط؟ ما يخاف، زوج وابن وابن وابن، طيب من أربعة كذا، طيب من أربعة، والأخرى ابن ابن، ها، نعم من خمسة. طيب من خمسة. طيب طيب الآن انظر العلاقة بين هذه الأرقام، الخمسة والخمسة تماث نثبت خمسة. طيب والأربعة والثمانية تداخل يسمونه تباين والتوافق. إيه لا يعني الأربعة والثمانية تداخل وما في مانع نثبت كم؟ نثبت الثمانية. الأربعة تقول والثمانية نثبت الوفق. إيه بعد ذلك عاد نرجع إلى الوفق الآن. ها طيب الآن الأربعة والثمانية توافق بينهما توافق هنا بنظرين كيف الآن بننظر بين السهام كأنه بننظر بين السهام والرؤوس. إيه طيب ما هي العلاقة بين الأربعة والثمانية؟ توافق. إيه توافق. ها توافق بين أي نعم بين طيب. لا تثبت إنه بعد ذلك نرجع إلى العلاقة لأنه هذا الآن كأنه سهم بالميت وهذا كأنه الرؤوس. إيه هذا الرؤوس سهم والرؤوس يعني الآن الأربعة ما تنقسم على الثمانية. طيب خمسة خمسة ما تنقسم. طيب الوفق كم الوفق؟ اثنين. ها لا تشغلوا لي يا أخوان. طيب كم الآن أثبت الرقم؟ نعم الأربعة والثمانية وفق. إيه ما هو الوفق؟ لا يا إخوان ثمانية ثبت ثمانية. طيب. ثمانية لأن تداخل دائما إذا كان تداخل نثبت العدد الأكبر. انتظروا يا إخوان انتظروا. أربعة وثلاثة أربعة وثمانية أيضا أربعة والثمانية. والثمانية طيب ثمانية. ها ثمانية والثمانية وش بينهم من العلاقة؟ تماثل. طيب ثمانية في خمسة أربعين. ها طيب أربعين هذا جزء السهم. كم صارت المسألة من كم؟ كيف؟ أي كيف؟ لا لا ما هي داخلة. طيب تجينا في النهاية تجينا في الجامعة. طيب ما يخاف الآن الجامعة كم صارت الجامعة؟ الجامعة كم؟ يلا أربعة في أربعة أربعة وعشرين كم يطلع؟ أربعين ثمانمائة وثمانين. طيب حفظ 880 ما يخاف 880. طيب كم جزء السهم الآن؟ 40 اقسمه على الأعداد اللي عندك. لا 10 10 أيوة جزء السهم 10 و10 وهنا 8 تمام. طيب الآن اضرب 3 في 40 120. طيب وثلاثة في طيب الباقي نعم أربعين نفسه. طيب والأخرى زوج 40 والأخرى ثمانية صحيح الآن الأرقام مستقيمة واضح نعم. طيب يا إخوان الذي يعرف الحساب المقصود أنك أنت الآن أمامك أرقام يعني الآن عندنا كم يا إخوان شوفوا أربعة وأربعة وخمسة الأرقام هذه يا إخوان أنتم الآن أربعة وأربعة وخمسة ما هو الرقم الذي ينقسم عليها؟ 20 ها ولذا نحن وضعنا 40 20 تكفي واضح؟ يعني أنت الآن العملية الحسابية الحديثة الآن الشخص الذي يعرف الحساب عندما تعطيه ثلاثة أرقام وتقول ما هو العدد الذي ينقسم على هذه الثلاثة أرقام هذا هو المطلوب واضح؟ الآن عندنا أربعة وأربعة وخمسة أربعة نلغيها نعم بقي عندنا أربعة وخمسة أربعة بينهم تداخل أربعة وخمسة عشرين ولذا نحن لما أثبتنا ثمانية وخمسة قبل قليل وش اللي فاتنا أن نخرج الوفق الآن عندك ثمانية وخمسة الآن ثمانية وخمسة كان ينبغي أن نثبت أربعة أربعة واضح الوفق هو أربعة لكن أنتم حتى الشخص الذي يعني هذا طبعا طريقة قديمة في حساب لكن الآن لو أعطيتك مثلا أكتب اثنين يعني اثنين تحت اثنين أربعة ستة ما هو العدد الذي ينقسم على هذه الأرقام الثلاث 12 هكذا بطريقتهم ماذا يفعلون هنا؟ يقول الاثنين ألغى داخلة تحت الأربعة، بقي عندنا أربعة وستة، الأربعة تنقسم على اثنين كمان الستة، فضرب اثنين في ستة طبعا عندك 12. واضح هذا لكم؟ أعطنا أرقام أخرى، هذه الآن ظهر المشكلة على الإخوة. اكتب الله لحظة يا اكتب هذه الأخيرة أشكلت عليك. لا لا لا أريد أننا نفهم هذه النقطة. اكتب مثلا خمسة وثمانية وستة، مثلا خمسة وثمانية وستة. الذي يعرف منكم الحساب ما هو الرقم الذي ينقسم على هذه المجموعة مباشرة؟ 120. أقرب رقم ينقسم 120. هم كيف يسوون بهذه؟ الآن الخمسة والثمانية تباين، ما في حل بينهم. الثمانية والستة نعم اقسم إحداهما على اثنين حتى تختصر، وأبقى الأخرى على ما هي عليه. اقسم الثمانية على اثنين أربعة، فصارت أربعة في ستة في خمسة، كم صارت النتيجة؟ 120. نضع أرقام أخرى. طيب ضع بالله رقم آخر، لأن هذه يعني عندنا عشرة وأربعة وثلاثة. الذي يعرف منكم الحساب مباشرة كم يقول لنا هذه؟ أقرب شيء 60 كذا، 60 هذا أقرب شيء. طيب الآن لكن بطريقته ماذا نفعل؟ يقول ثلاثة والأربعة بينهما تباين كذا، العشرة والأربعة بينهما توافق، اقسم إحداهما، صارت خمسة في أربعة في ستي. واضح هذا لكم؟ ليش المثال هذا يعاد؟ طيب أو تريدوا مثال آخر؟ وش اللي يشكل في هذا المثال؟ طيب إيه؟ لا أنا أحسنت، أنا بعطيك طريقة. أنت الآن حتى تعرف أنت الآن الزوجة كم تأخذ؟ ثلاثة من أربع عندك الآن هنا، ثلاثة من كم؟ من 24. واضح؟ طيب الآن أخذت 120 من 88، أبي نتأكد هل هذا صحيح؟ هنا الآن كم أخذت؟ كم؟ ثمانية هنا؟ لا ما تيجي. كيف جت؟ جت هذه. كيف جت هذه؟ لحظة. طيب إحنا فقط الزوجة، الآن الزوجة 40، لحظة يا إخوة، 40 هنا في 8 15، اقسم 120 على 24، اقسم نعم أنت ما كملت هذه، 40 على 24 هذا الآن نقطة، اقسم 120، احنا طلع احنا بدأنا 120 هذا على حساب 120. طيب 120 اقسمها على 24، ما قسمتها على هذه، على 24 ها؟ على 24 كم النتيجة؟ خمسة. هنا فوق بالله ضع خمسة، أيوة خمسة في ثلاثة 15، لا لكن من 880. جزء السهم هو 8 في 40 على 4 يطلع جزء السهم كذا. أعد هذه المسألة تحتاج اسمعنا وقت للصلاة. طيب ما يخاف لا تعاد نشيل الرقم. الآن على الآن واضح. طيب الآن ما هي العلاقة الآن؟ انظر هنا بين الأربعة والثمانية، بين التوافق. طيب ماذا نثبت؟ نثبت وفق الرؤوس. أي هنا وفق الرؤوس أربعة. طيب لا لا لا لا لا. الآن هذا الآن يصبح مثل ماذا؟ مثل السهم. طيب هذا مثل الرؤوس. نظرين فقط. أثبت التداخل ما يخالف. خلنا نثبت. في المسألة الأولى أثبت التداخل وخرج ال. طيب. خلينا نثبت بس التوافق. يلا أثبت التوافق. أربعة أربعة. لا. بين الأربعة والثمانية توافق يثبت وفق الرؤوس. إيه اثنين. وفق الرؤوس تقصد اثنين. 16. وفق الثمانية. إيه وفق الثمانية كم؟ أربعة. أربعة. هذا. أثبت أربعة. أثبتنا هذا. طيب نفسه هذا ها. طيب ما يخاف يا أخوان. يعني الأربعة ينقسم على اثنين والثمانية. إيه. إيه أربعة. طيب وأربعة. أربعة. وخمسة. خمسة على خمسة. إيه واحد. هذه منضبطة. الخمسة منضبطة على ها. إيه على خمسة. الآن خمسة. طيب. طيب. نثبت واحد. لو تباين نثبت عشرة. طيب أثبت خمسة أنا بشوف. أو خمسة وعشرين. خمسة وعشرين. لو تباين نثبت خمسة وعشرين. لو توافق نثبت واحد. لا ليش خمسة وعشرين؟ ليش خمسة وعشرين؟ إحنا الآن بعد ذلك سنضرب. الآن إحنا الآن سنخرج الأرقام. قم واحد واحد. إيه يعني بينهما تماثل أثبت خمسة. خمسة. واحد على خمسة. خمسة. على واحد في خمسة. إيه خمسة. أربعة وأربعة وخمسة ما هي العلاقة بينهما؟ تماثل. إيه إذن عشرين. عشرين. عشرين. ها عشرين. كذا. طيب أضرب عشرين في في في في أربعة وعشرين كم النتيجة؟ ثمان وثمانين. إيه عشرين في أربعة وعشرين. إيه مئتي وثمان لحظة 480 408. طيب ها ثم بعد ذلك نضرب النصيب في جزء السهم اذا كان له ورث نقسمه عليه او نعطيه. لا لا لابد على الجميع نضرب. اي نعم كله كلها الجامع لابد تضرب على الجميع. العشرين نضربها في ثلاثة. 60. ثمانية في عشرين قسمة أربعة. اي ثمانية في عشرين هذا قسمة أربعة. نعم لا الآن انتهينا من الآن. الآن نظرتم الجامعة. الآن الجامعة 480. الستين هنا الآن ها ثلاثة في عشرين ضربناها في جزء السهم ها. الجامعة تضرب ضرب يا أخوان فوق وأسفل ما في أشكال. لنا الستين هي نفسها ثلاثة إلى 24 هي نفسها 60 إلى 84 نفس النسبة. طيب طيب ثم الآن بارك الله فيك يا أخوان احنا جزء السهم كم جزء السهم الآن؟ جزء السهم 20 هنا. اقسمه على أربعة. على أربعة ما نضربه في ثمانية. لا لا لا يا أخوان لا خلص اقسمه على خمسة. هذول كلهم قد توفوا ما نحتاج نطلع هؤلاء جميعا قد توفوا ما نحتاج نخرج. طيب الآن قسمنا الأربعين على كم عندنا؟ العشرين على أربعة والعشرين على أربعة. الآن الآن هكذا ها هذا الرقم الذي هو خمسة اضربه بالأسفل. خمسة أيه. طيب طيب صحيح صحيح مفترض الشيخ نضرب ثمانية في عشرين قسمة أربعة. طيب صح هذا هو. نعم طيب خمسة. الآن كم نصيبه هو الآن؟ 160. 160 اكتب ايه ايه 160. ايوه و 160 160 ايه. طيب طيب الآن نقسم هذا على مصح مسألة ورثته يخرج لنا جزء السهم. طيب إيه ثم نضرب بعد. نعم طيب اضربها بالله طيب عشان بس نكملها ما سوى نقوم طيب. ها